الثاني من صلاة العصر إلى الغروب، كذلك هنا بعضهم يجعل هذا وقتين وبعضهم يجعله وقتا واحدا. الذي يجعله وقتا واحدا يقول أبد من أداء صلاة العصر أيضا، خاصة لو واحد صلى مثلا جمع تقديم الظهر والعصر بعدين قال أبد تنفل الساعة 2 الظهر مثلا، يقول مثلا أنت صليت العصر في حقك لا يجوز لك أن تصلي حتى تطلع حتى تغرب الشمس خلاص. قال بعد ما أذن العصر، قلنا لا في حقك صليت العصر فدخل وقت النهي في حقك. لماذا؟ المقصود صلاة العصر وليس دخول العصر. فيمنع الإنسان من أو يمتنع الإنسان من الصلاة بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. وبعضهم يجعل هذا وقتين أيضا، يقول من بعد صلاة العصر إلى اصفرار الشمس أو إلى احمرارها، ومن احمرارها إلى سقوط القرص. من احمرار الشمس لما يصير حمراء إلى أن يسقط القرص، هذا أيضا إيش؟ هذا وقت تحريم أشد، لأن وقت طلوع الشمس ووقت غروب الشمس هذا وقت تحريم باتفاق. وقت الطلوع وقت هذا الوقت الذي يسجد لها عباد الشمس، فهذا وقت تحريم باتفاق. أما قبل ذلك يعني قبل طلوع الشمس، من بعد الفجر قبل طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى احمرار الشمس، هذا الوقت يعني في كراهة عند بعض أهل العلم أو أكثر أهل العلم. طيب.